وسلاح عباده المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة والنصر على الأعداء ونحو ذلك. والسيئات هنا هي المصائب كالأمراض وتسليط الأعداء ونحو ذلك. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أي قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم من منع الزكاة ومن الإمساك عن الإنفاق في سبيل الله ومن الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التكبر ومن التبختر على خلق الله بالمال والجاه والرشوة وكل أنواع الفساد. فيا معاشر المسلمين حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتوبوا إلى الله واستغفروه وبادروا بالتوبة واحذروا معصيته وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وارحموا ضعفاءكم وواسوا فقراءكم، واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بسبب المعاصي والذنوب. نستغفر الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اسقنا غيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا سحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما استسقى قلب رداءه واستقبل القبلة ودعا ربه وأطال الدعاء، فاقتدوا به عليه الصلاة والسلام، وألحوا في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. واسألوه أن يغيث قلوبنا بالإيمان، ويغيث بلادنا بالأمطار. والحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.